إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، كان في النية أن نقرأ في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل، وقرأناه بفضل الله تبارك وتعالى، وجعلنا مقدمة الكتاب مقدمة الطبعة الثانية قرأناها بعد الانتهاء من الكتاب، مع أن أي قارئ يقرأ يبدأ بقراءة مقدمة الطبعة الثالثة أو الرابعة أو الثانية للكتاب، ولكننا وجدنا أن من المصلحة أن نقرأ الكتاب بترتيب آخر. نقرأ مقدمة الشيخ الفوزان الذي قدم للكتاب في طبعته الأولى، ثم نقرأ الكتاب بطبعته الأولى، ثم بعد ذلك نرجع إلى مقدمة الطبعة الثانية. لماذا؟ لأنه قد جد جديد بعد انتشار الطبعة الأولى، ألا وهو أن قام بعض أهل البدع بالافتراء على المؤلف وقام بنقضه، فقام المؤلف بالدفاع عن نفسه وبيان الحق. فلو كنا قد قرأنا كلام الشيخ ربيع في مقدمته للطبعة الثانية لوجدناه يدافع عن نفسه في أمور، ووجدنا الذي اتهمه بأمور نحن لم نقرأها بعد، فكان بعد أن قرأنا الكتاب واستوعبنا ما فيه من أفكار ومن دعوة سديدة تتوافق مع الكتاب والسنة وتبين منهج الأنبياء، كل الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكيف كانوا يبدأون بالتوحيد ومحاربة الشرك ويدعون إلى حقوق التوحيد، ولكن الصراع بينهم وبين أقوامهم لم يكن إلا في أصل أصول الدعوة، وهو التوحيد ونبذ الشرك. قامت المعركة بين الأنبياء وبين أعدائهم على هذا الأصل، وهذا ما حدث لنوح ولإبراهيم ولهود ولصالح ولشعيب ولموسى ولعيسى ولكل الأنبياء، حتى جاء آخرهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الصراع بينه وكذلك وبين أعدائه على هذه القضية العظيمة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. إذن هذا هو لب لباب دعوات المرسلين، فبينها الشيخ ووضحها، ثم بعد ذلك حذر من دعوات تكذب على الأنبياء والمرسلين من أجل أن تدعو إلى طرق بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، ألا وهي الدعوات السياسية. وضرب مثالا على ذلك بالمودودي، وقلنا إن هذا المودودي هو الذي أخذ منه أفكاره سيد قطب والتنظيمات القطبية التي قامت في أصلها تركا وتعتمد على كلام المودودي. فالشيخ قبل أن يتعرض لسيد قطب بالدراسة والنقد ضرب أصل الفكرة وضرب أصل البدعة، فتعرض لنقد المودود ذاته الذي يدعو إلى انقلابات سياسية من يعني إذا أراد أي واحد أن يدعو إلى انقلابات سياسية فليفعل، يدعو كما يشاء، كل واحد يريد أن يفعل شيئا فليفعل، عاوز يعمل انقلاب يعمل انقلاب، لكن أن يكذب على الله ويدعي أن هذا هو منهج الأنبياء وأن جميع الأنبياء وكل الأنبياء سعوا إلى عمل الانقلاب السياسي، لأن أصل دعواتهم كان يتلخص في الانقلابات السياسية. وحينما ذكر ذلك بيّن أنهم جميعا فشلوا باستثناء إبراهيم الذي مهد الأمر لمن يأتي من بعده، أما المسيح فحاول وكاد ولكن انتهت رسالته قبل أن يصل إلى الانقلاب السياسي، ولم يفز وينجح إلا اثنان من 120 أو أكثر من 120 ألف نبي، لم ينجح إلا اثنان، موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. فالشيخ بيقول إذن هذا الكلام سيجعل أعداء الإسلام يقول إذن الأنبياء فشلوا، إذا كان 120 ألف كان الغرض من دعوتهم هو الانقلاب السياسي فما نجحوا، وإنما الذي حدث أنهم فشلوا، وإبراهيم هيئ الجو، والمسيح كاد ولم يصل، وموسى ومحمد هما اللذان حققا النجاح والفوز. إذن فكيف يقول الله في القرآن إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكيف يقول رب العالمين في القرآن الكريم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. يقول هذا الكلام يجعل ضعفاء الإيمان من الممكن أن يشق في دينه، بل إن أقوياء الإيمان من الممكن أن يداخلهم الشك. فالشيخ حفاظا على عقيدة المسلمين من الاهتزاز بيّن ضلال هذا المودود، فانبرى له أبو محمد المقدسي ولم يؤلف كتابا، وإنما في ضمن ما سماه بمذل الاعتدال في أو المذل الاعتدال الذي جعله في المحاكمة بين سيد قطب وبين الدويش الشيخ الدويش في كتابه المورد العذب الظلال في بيان أخطاء الظلال، بيان المورد العذب الظلال في بيان أخطاء الظلال، فهو أقام محكمة بين الاثنين وجعل نفسه صاحب الميزان المعتدل، ثم في أثناء كلامه نقد وتطرق إلى نقد الشيخ ربيع وقال كذبا عليه إنه كان يناقش المودودي في أهمية الإمامة والخلافة والحكم بما أنزل الله، فقال لا ولا أنت كذبت علي، هذا كان في المقدمة، وقال أنا ما تعرضت لقضية الحكم بما أنزل الله إلا ببيان أنها أمر من أوامر الدين وواجب من واجبات الشرع، وبين أن الحاكمية ينبغي أن تكون أوسع مما حصرها في دعاة السياسة. فالحاكمية تبدأ بالحاكمية في توحيد الألوهية، والحاكمية في الأسماء والصفات، والحاكمية في ربوبية الله، والحاكمية في محاربة الفرق التي اعتدت على الأسماء والصفات، والحاكمية كذلك بالنسبة للحكام، والحاكمية بالنسبة للفقهاء، والحاكمية في الرد على الصوفية. إذن الحاكمية شاملة. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما أن تحصروا قضية الحاكمية في موضوع ضيق هو السياسة وتجعلون لب لباب رسالات المرسلين وأصل الأصول ومسألة المسائل في هذا فقد افتريتم على الله الكذب. فحينما ينبري عالم من العلماء للدفاع عن الصراط المستقيم وللدفاع عن دعوة الأنبياء هذا يغضب أحدا من الناس؟ لا يغضب إلا المبتدع الذي وجد أن هذا الكتاب أصابه في مقتل. ولذلك قرأنا مقدمة الطبعة الثانية وأوضحناها لحضراتكم بالأمس، وكان في النية قبل البدء في الدورة أن أتعرض كذلك لأن الكتاب له تكملة، هذه التكملة موجودة في النصر العزيز على الرد الوجيز، وكتابه الرد الوجيز من تأليف عبد الرحمن عبد الخالق، ألفه وكتبه للرد على الشيخ ربيع حينما نقده في كتاب جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات. فاضطر الشيخ ربيع لأنه وجد أن هذا الشخص أو هذا الرجل أو هذا الداعية أو الصديق القديم يكذب ويفتري عليه الكذب، فما كان منه إلا أن رد عليه في كتاب آخر سماه النصر العزيز على الرد الوجيز، حوار مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. ولكي تعي حقيقة الأمر بتوسع لابد لك من قراءة الكتابين جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات، ثم تقرأ النصر العزيز على الرد الوجيز لتقف على الأمور بكاملها. ولكننا كان في نيتنا أن نقرأ الباب الثاني فقط من الكتاب، والذي قال عنه الشيخ تفنيد طعن عبد الرحمن في كتابي منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، وعده هذا المنهج من الأصول الفاسدة. إذن احنا بنقرأ الكلام ده ليه بعد منهج الأنبياء؟ علشان عبد الرحمن عبد الخالق نقد كتاب منهج الأنبياء كما نقده من قبل عصام البرقاوي أبو محمد المقدسي، والشيخ رد عليه في الطبعة الثانية، واضح؟ أو رد عليه في مقدمة الطبعة الثانية. فجاء هنا عبد الرحمن عبد الخالق وطعن في كتاب منهج الأنبياء، فالشيخ رد طعن في أين؟ في الرد الوجيز. فاقرأوا لتقفوا على أمر عجيب سنذكره لحضراتكم حينما نقرأ الرد. قال الفصل الأول زعمهم، زعم من؟ زعم عبد الرحمن عبد الخالق، بأن ربيعا الشيخ ربيع فرغ منهج الأنبياء من الدعوة إلى تحكيم شريعة الله. اتهم الشيخ ربيع بأنه فرغ منهج الأنبياء الذي قرأتموه وفهمتموه. عبد الرحمن عبد الخالق يتهم المؤلف بأنه فرغ منهج الأنبياء من الدعوة إلى تحكيم شريعة الله. بالله عليكم هل وجدتم في الكتاب تفريغ للكتاب ولمنهج الأنبياء من الدعوة إلى تحكيم الشريعة؟ نرى ماذا قال عبد الرحمن. قال تفريغ منهج الأنبياء من الدعوة والعمل لتحكيم شريعة الله، هذا عنوان في كتاب الرد الوجيز. تفريغ منهج الأنبياء عليهم السلام من الدعوة إلى تحكيم شريعة الله وإحلال ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، وحصرها فقط في توحيد التقرب بأن تكون العبادات والقربات لله وحده، وهذا هو التوحيد الذي اصطلح عليه بتوحيد الألوهية، وهو نوع واحد من التوحيد الذي دعت إليه الرسل. وقد كتب الشيخ ربيع ابن هادي كتابا لتأصيل هذا الأصل الباطل سماه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. أراد الشيخ ربيع أن ينبه جماعات الدعوة التي تهتم بتوحيد الحكم لتوحيد الحاكمين وتقدمه وحده دون سائر أنواع التوحيد. قال وهذا خطأ منهم، مع أنه هو المسؤول عن هذا لأنه مخترع قضية توحيد الحاكمية، لكن كأنه بعيد عن الموضوع، يعني كأن السهم لم يصب. قال وهذا خطأ منهم، فقلل هو من شأن توحيد الحكم. يعني إن كان هؤلاء الدعاء قد أفرطوا في توحيد الحاكمية، فجاء ربيع ففرط في توحيد الحاكمية وألغاه. قال وهذا خطأ منهم، يعني الرجل برضو مع ميزان زي ميزان البرقاوش، فقلل هو من شأن توحيد الحكم وقلل من شأن جهادهم في الدعوة إليه وإقراره. ثم قال والحال أن هذا التوحيد قرين لهذا التوحيد، فإن التحاكم إلى غير شرع الله وعبادة الأصنام والأوثان سواء، فإن التحاكم إلى غير شرع الله وعبادة الأصنام والأوثان سواء. تذكرون قول أبي الحسن الندوي الذي قرأناه بالأمس وكان ينكر هذا ويجعل عبادة الأصنام في المقدمة، فاكرين الكلام ده؟ نعم. قال الشيخ في الحاشية قبل أن يرد عليه، بيقول في الحاشية هذا الكلام الذي نقلناه من كتاب الرد الوجيز صفحة 16، قال وهذا غلو شنيع لم يسبق، ده كلام الشيخ ربيع، لم يسبق إليه أحد من أهل السنة، بل هو يحمل رائحة الخوارج بهذا الإطلاق والغلو، لأنه جعل التحاكم إلى غير شرع الله كفر بدون ضوابط. فقال فالحكم بغير ما أنزل الله يكفر به المستحل، صح مش كده ولا لا؟ بس لأننا كل جميع المسلمين كثير منهم يقع في الحكم بغير ما أنزل الله، فكيف تساوي بين التحاكم إلى غير شرع الله وعبادة في مرة في مسألة، وبين عبادة الأصنام مرة؟ ما هو اللي يعبد الأصنام مرة كفر أكبر، لكن هل الذي يتحاكم إلى غير شرع الله مرة مثلا مرة يكفر؟ مرتين ثلاث، متى يكفر؟ إذا إيه؟ إذا استحل. فقال هذا غلو شنيع، أو فضح نفسه لأنه هو خارجي. فماذا قال الشيخ؟ وهذا غلو شنيع لم يسبق إليه أحد من أهل السنة، بل هو يحمل رائحة الخوارج بهذا الإطلاق والغلو. فالحكم بغير ما أنزل الله يكفر به المستحل. طب غير المستحل؟ قال وغير المستحل لا يكفر. وكم من حكام المسلمين وقع كثيرا أو قليلا في الحكم بغير ما أنزل الله من العهد الأموي إلى يومنا هذا، ولم يكفرهم علماء الإسلام بما فيهم أحمد بن حنبل وابن تيمية، وهم على منهج معروف فيه التفصيل على خلاف منهج الخوارج. فهل يسوى من يقع في الحكم بغير ما أنزل الله بمن يتخذ له أصناما وأوثانا يعبدها من دون الله؟ يا عم فضحت نفسك، يعني أنت كنت مستور ليه بتفضح نفسك في هذه المسألة؟ قال الشيخ نعوذ بالله من تحريف الدين، فاليهود والنصارى على ما هم عليه من الكفر والحكم بغير ما أنزل الله واتخاذهم عزيرا وعيسى إلهين مع الله لم يبلغ كفرهم وشركهم مبلغ كفر وشرك عباد الأصنام. يعني الكفار دركات ولا لا؟ دركات. عباد الأصنام يعني دركتهم تكون إيه؟ أسفل من درجة الكتابيين من المشركين. يقول فكيف بحاكم يوحد الله ويؤمن بكل ما يجب الإيمان به ويعتقد أن الحكم لله وحده، ثم يغلب هواه وشهوته فيحكم بغير ما أنزل الله، فلا يجعله هو وعباد الأصنام والأوثان سواء إلا غال في الدين لم يحكم عقيدة التوحيد، ويقول على الله بغير علم. الذي يسوي بين الحاكم الذي يقع في الحكم بغير ما أنزل الله بدون استحلال يسوي مع عباد الأصنام، هذا غالب في الدين من أهل الغلو. هذا رجل لم يحكم عقيدة التوحيد ويقول على الله بغير علم. إذن عبد الرحمن عبد الخالق حقيقة لم يحكم عقيدة التوحيد ويتكلم بالافتراء على دين الله عز وجل. للأسف جعل نفسه منظرا وشيخ إسلام كما سترون في المصائب التي وقع فيها في اتهامه للأكابر، وجعل نفسه حكما على الأكابر كالشنقيطي وغيره، سترون إن شاء الله تعالى. يقول: ثم هو ينسى أن أهل البدع الذين يدافع عنهم قد شرعوا في الدين لا في الدنيا ما لم يأذن به الله. تدافع عن الإخوان وعن التبليغ وعن الجماعات دي، ده انت لو جيت تدور على هؤلاء ما هم حكموا بغير ما أنزل الله. يا جماعة الإخوان ما بتحكمش فيما بينها بغير ما أنزل الله، هم جماعة التبليغ والدعوة ما بيحكموش بغير ما أنزل الله. والبدعة ايه؟ البدعة بما أنزل الله ولا بغير ما البدعة حكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ بغير ما أنزل الله. وهو يقول هم مبتدعة ولكن لا تحذروا منهم. الله، يعني حكموا بغير ما أنزل الله، فلماذا لم تكفرهم؟ فلماذا لم تكفر؟ ده أنت كفرت الصوفية يا راجل، وله كتب في تكفير الصوفية والشيخ سيذكرها في هذا الكتاب. ومع ذلك يعلم جيدا أن جماعة الإخوان تجمع في صفوفها كثيرا من الصوفية، وجماعة التبليغ والدعوة تبايع على 4 طرق صوفية، ثم يغضب حينما يحذر منهم، مع أن لازم مذهبي أن إيه؟ يكفرهم. واضح ولا لا؟ نحن لا نكفر، نحن نحذر فقط ونقول مبتدعة. ومع ذلك هو يحارب الشيخ ربيع ويحارب أهل السنة كما سترون إن شاء الله، لا تعجبوا. قال: ثم هو ينسى أن أهل البدع الذين يدافع عنهم قد شرعوا في الدين لا في الدنيا، مع أن الحكام القوانين اللي عاملينها للدنيا ولا للدين؟ لأمور الدنيا، ومع ذلك كفرهم. طيب اللي عمل بدعة في الدين، يعني الحكام اللي بيعملوا قوانين ما لهمش علاقة بالصلاة، مش علاقة بالصيام، مش علاقة بالزكاة، ما لهمش علاقة بالحج، ما لهمش علاقة بقضايا الإيمان، ما بيضعش قانون في قضايا الأسماء والصفات، ما بيضعش قانون كما وضع الرازي مثلا على سبيل المثال، إذا تعارض المعقول مع المنقول ها قدمنا إيه؟ المعقول. طيب ما هو ده اللي بيعملوه رجال السياسة بس في الدنيا، لما بيتعارض نص عندهم مع المصلحة التي يراها هؤلاء يقدمون المعقول والذي يرونه مصلحة في أمور الدنيا على ما ترونه أنت في أمور الدين. هذا أمر لا يجب عليكم أن تكفروا الرازي وتكفروا الأشاعرة كما كفرتم الحكام بالقوانين الوضعية، وتكفرون كل مبتدع، لأن المبتدع شرعوا في الدين مش في الدنيا ما لم يأذن به الله، ولا إيه؟ يقول: ثم هو ينسى أن أهل البدع الذين يدافع عنهم قد شرعوا في الدين لا في الدنيا ما لم يأذن به الله، ويحاربون من يدعوهم إلى الحق وإلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا بنعمل إيه مع هؤلاء المبتدعة؟ بلهم تعالوا إلى كلمة سواء بينكم بيننا وبينكم، ألا نترك كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم في كل ما نأتي وما نظر. بيحاربونا مش كده ولا لا؟ قال: ويحاربون من يدعوهم إلى الحق وإلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينسبونه وما معه من الحق إلى الضلال. إلى الضلال، فهل أعمالهم هذه من الحكم بما أنزل الله؟ وما حكمهم في نظر عبد الرحمن عبد الخالق؟ الجواب: على منهج عبد الرحمن هم كفار مشركون مثل عباد الأصنام والأوثان إذا كانوا من غير الجماعات التي يدافع عنها، فإذا كانوا من تلك الجماعات فهم مجاهدون وأعمالهم مشروعة مجمع على مشروعيتها. صح مش كده ولا إيه؟ يعني أي مبتدع لو كان من الجماعات التي يدافع عنها عبد الرحمن يبقوا مجاهدين، وإياكم أن تصبتوا المجاهدين عن جهادهم، وجهاده ماذا مجمع عليه. وإذا كانوا من الجماعات التي لم يدافع عنها عبد الرحمن عبد الخالق إذا فهم كفار، مش كده ولا إيه؟ قال: ولهؤلاء المبتدع يعني ولهم فضل على الإسلام وأمة الإسلام لا يعرفه المحنطون ولا علماء القشور علماء الحيض والنفاس والطلاق كما يقول هو. بيتكلم عن علماء السلفية الكبار، مش بيتكلم عن ربيع، ده بيتكلم عن أئمة الدعوة السلفية كالشنقيطي وابن باز والأكابر. يقول عنهم إنهم علماء محنطون كما سننقل عنه بالنص، لا علماء قشور وعلماء. يقول الشيخ هنا ولهم فضل، أي الجماعات المبتدعة كما في ظن واعتقاد عبد الرحمن، لهم فضل على الإسلام وأمة الإسلام لا يعرفه المحنطون ولا علماء القشور علماء الحيض والنفاس والطلاق. ده هذا هو تعليق الشيخ في الحاشية على كلام مين؟ عبد الرحمن عبد الخالق. ولكن في متن الكتاب يدافع، لأنه اتهمه بأنه فرغ منهج الأنبياء من الدعوة إلى تحكيم شريعة الله، صح؟ قال كده. فقال أقول أولا هذا تشويه خطير لكتاب بيّن دعوة الأنبياء على حقيقتها كما بيّنها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقرره علماء التوحيد، ومنهم ابن تيمية وتلاميذه وابن عبد الوهاب وتلاميذه رحمهم الله. قال الإمام عبد الرحمن حسن رحمه الله في كتابه العظيم فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والتوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية والعبادة. ثم قال العلامة ابن القيم قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد. ثم نقل عن الإمام ابن القيم شرح نوعي التوحيد مستدلا بالآيات القرآنية ومبينا الصور التي تضمنت النوعين، ثم أعاد موضوعات القرآن كلها إلى هذين النوعين. القرآن كله بيدور حول هذين النوعين من نوعي التوحيد. قال: وربط الأخبار والأوامر والنواهي وآيات الثواب والعقاب بهما فقط. قال: ولم يتعرض هذان الإمامان لتوحيد الحاكمية فيكونان على منطق عبد الرحمن قد فرغ دعوة الأنبياء من توحيد الحكم، مش كده ولا لا؟ هل هؤلاء الأئمة ولا العلماء؟ هات لي عالم قبل زماننا هذا الذي ابتلينا فيه بهؤلاء القطبيين قال إن هناك دعوة للأنبياء، دعوة التوحيد اسمه توحيد الحاكمية. اقرأ قصص الأنبياء واقرأ كتب التفسير واقرأ كتب العقائد، لن تجد عالما من هؤلاء العلماء قال إن الأنبياء دعوا إلى توحيد الحاكمية أو توحيد الحكم، صح ولا لا؟ إن وجدتم ايتونا به. قال: ثم نقل الإمام عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولا: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالى إلا له، ولا يعادى إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله، وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. ثم ساق شيخ الإسلام الأدلة على ذلك، ثم رد على المتكلمين الذين يرون أن التوحيد هو توحيد الربوبية، فهل يقال إن شيخ الإسلام فرغ منهج الأنبياء من الدعوة إلى تحكيم الشريعة، وأن تأصيل شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة تأصيل فاسد؟ لا يستطيع أن يرتقى بهذا الكلام. يقول: قال عبد الرحمن عبد الخالق: دعوة الرسل جميعا، يبقى أول جملة له رد عليها الشيخ وبين كذبة. قال: دعوة الرسل جميعا تتلخص في الدعوة إلى عبادة الإله الحق سبحانه وترك كل عبادة لغيره. الشيخ الشيخ ما زال بيرد عليه، ده مش كلام عبد الرحمن في الرد على الشيخ ربيع، لا، الشيخ رد عليه واحد اثنين ثلاثة أربعة. عبد الرحمن عبد الخالق له كتاب اسمه منهج جديد لدراسة التوحيد، فالشيخ بيقول له: طب ما انت جيت انت هو وقلت دعوة الرسل جميعا تتلخص في الدعوة إلى عبادة الإله الحق سبحانه وتعالى وترك كل عبادة لغيره. ثم علق عليه الشيخ ربيع وقال إيه؟ وهذا على منطقه تفريغ لدعوة الأنبياء من الدعوة إلى تحكيم الله في الحلال والحرام إلى آخر النقد اللي انتقدته لي. ما هو أنت قلته في كتابك منهج جديد لدراسة التوحيد إن دعوة الرسل تتلخص في الدعوة إلى عبادة الإله الحق وترك كل عبادة لغيره، ولم تتعرض إلى توحيد الإيه؟ الحاكمية في كتابك ده. هل على منطقك هذا نتهمك بتفريغ دعوة الأنبياء من الدعوة إلى تحكيم الله تعالى؟ واحد يقول بس فين الحكم يا أخي؟ معنى القرآن بيقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ما هو الدعوة إلى توحيد الله دي الحاكمية، ده حكم ربنا، الله حكم بأنه لا معبود سواه، هو ده حكم الله عز وجل. وحينما نعبده من ضمن حقوق العبادة أن الحلال حلال الله والحرام حرام الله، هذا مندرج تحت الإيه؟ العبادة. والحكم بما أنزل الله مندرج تحت العبادة، ليس قسيما للعبادة كما سننقل عن أئمة العلم إن شاء الله. فيقول الشيخ: وقال عبد الرحمن عبد الخالق بعد أن بين أن السياسة من صميم الدين، شفتم؟ لأنه زعلان على المودودي. بعد أن بين أن السياسة من صميم الدين ومن تكاليف رب العالمين لأمة خير الأنبياء والمرسلين، وأن هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة، قال: ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لعله الرسول الوحيد بين الرسل الذي جمع في حياته بين مهمة الدعوة وواجبات الحكم والسياسة. أهو يبقى دعوة الأنبياء كلها ما كانش لها علاقة بالحكم على كلامك هذا، مش كده ولا لا؟ يبقى دعوة الأنبياء لأنك بتقول إيه؟ أنت اللي قلت مش إحنا. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لعله الرسول الوحيد بين الرسل الذي جمع في حياتي بين مهمة الدعوة وواجبات الحكم والسيادة. يبقى بقي لعله الرسول الوحيد الذي تحقق على يده الجمع بين مهمة الدعوة وواجبات الحكم والسيادة، مش كده ولا إيه؟ يبقى أنت هنا فرغت دعوات الأنبياء السابقة من الإيه؟ من الكلام في الحكم، مش كده؟ فقال ثم علق في الحاشية بقوله: كان هناك بعض الأنبياء ممن جمعوا بين ذلك كداود وسليمان، وأما الرسل فلم يتمكن رسول في الحكم الكامل والرسالة إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم زاد عبد الرحمن الأمر إيضاحا فقال، كل ده الشيخ بيحتج عليه: فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والأنبياء كانوا أحد رجلين، ده عبد الرحمن اللي بيقول، إما أنبياء ورسل غير ممكنين فهم يقومون بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا يملكون إلا الهداية بالكلمة، وإما رسل وأنبياء جمعوا بين الكلمة والسيف جعلهم الله ممكنين. فمثال الأول وهم الرسل غير الممكنين، مثال الأول نوح وهود وصالح وإبراهيم، كانوا لا يملكون إلا الكلمة ولا يملكون إلا الموعظة والتذكير، وبالتالي كان الوازع الوحيد الذي بأيديهم هو تذكير الناس مخافة الله وتقوى الله وترهيب الناس من عذاب الله. ومثل للثاني بنبي الله موسى وداود وسليمان صلوات الله وسلامه عليهم حيث اجتمع لهم الدعوة والحكم. قال المؤلف حفظه الله: وظاهر أنهم كانوا يدعون للتوحيد، فلما مكنهم الله حكموا بالشرع. والشاهد أن عبد الرحمن لم يثبت أن الأنبياء كانوا يدعون إلى تحكيم شريعة الله، فكيف يرمي غيره بتفريغ منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الدعوة إلى تحكيم شريعة الله وإحلال ما أحله الله وتحريم ما حرم الله وحصرها في توحيد التقرب، وهو نفسه لم يقم بذلك في ثلاثة كتب، بل عبارته هنا في بيان دعوته إلى، حتى لما تكلم عن دعوة التوحيد كانت عبارته هنا في بيان دعوتهم إلى التوحيد ومحاربة الشرك، وقاصرة عن بيان عموم دعوتهم إلى الخير والتحذير من كل شر. لأن الشيخ ربيع لما تكلم لو تذكرون كان يقول إن دعوة الأنبياء إلى التوحيد ومحاربة الشرك مع دعوتهم إلى كل خير ونهيهم عن كل شر، مش كده ولا لا؟ قال هو لم يقل هذا، وإنما فرغ دعوتهم من الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر. قال فلقد قلت في أوائل الكتاب عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، في أوائل الكتاب منهج الأنبياء، قال أوله قال قلت ما هي رسالة هذه الصفوة المختارة من البشر صلوات الله وسلامه عليهم، وما الذي قدموه لأممهم؟ إن رسالاتهم تشمل كل خير وتبعد عن كل شر، فقدموا للإنسانية كل ما يسعدها في الدنيا والآخرة، فما من خير إلا دلوا الناس عليه، ولا شر إلا حذروا الناس منه. وذكر حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. قال ثم قلت هذه رسالة كل الأنبياء تدل على كل خير وتحذر من كل شر، لكن من أين تنطلق وبماذا تبدأ وعلى أي شيء تركز؟ واضح الكلام؟ يبقى الشيخ ربيع لم يفرغ دعوات الأنبياء من الحكم بأنزل الله كما ادعى هو، ومن التحليل والتحريم كما كذب هو، وإنما هو قال إن الدعوة كانت تدعو إلى كل خير وتحذر من كل شر، لكن أنا في الكتاب هنا هتكلم في شيء مهم، من أين تنطلق وبماذا تبدأ وعلى أي شيء تركز، بعكس الذي قال أصل الأصول ومسألة المسائل الانقلاب السياسي. ثم قال الشيخ حفظه الله تكملة للذي ذكره في كتاب منهج الأنبياء إن هناك دعائم بيجيب على السؤال من أين تنطلق وبماذا تبدأ وعلى أي شيء تركز. قال إن هناك دعائم وقواعد وأصولا تركز عليها دعواتهم وتكون أول منطلقاتهم في دعوة الناس إلى الله، تلك الأسس والقواعد هي التوحيد النبوات المعاد، فاكرين الكلام ده؟ قال هذه الأسس الثلاثة هي ملتقى دعواتهم وأصولها، وقد اهتم بها القرآن غاية الاهتمام وبينها غاية البيان، وهي أهم مقاصده التي يدور عليها ويكررها، ويورد الأدلة العقلية والحسية عليها في جميع صوره وفي غالب قصصه وأمثاله. وقلت في الكتاب عن البشرية ثم لم يكلهم الله إلى ما آتاهم من عقل وفطرة، بعد أن ذكر العقل منة الله عز وجل على البشر من عقل وفطرة، قال ثم لم يكلهم الله إلى ما آتاهم من عقل وفطرة، بل أرسل الله إليهم رسلا مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب لتبين لهم الحق من الباطل ولتكون مرجعا لهم فيما يختلفون فيه حتى لا يبقى لهم عذر، ولتقوم عليهم الحجة فلا يبقى لهم حجة على الله بعد الرسل. وكلف جميع الأمم بطاعة هؤلاء المصطفين الأخيار واتباعهم والانقياد لهم، وأنزل أشد العقاب بمن كذبهم وعاندهم في الدنيا، وسوف ينزل بهم العذاب الأنكى والأشد العذاب الصرمدية الخالد في دار الجزاء العادل. طب هو لما يقول وكلف جميع الأمم بطاعة هؤلاء المصطفين الأخيار واتباعهم والانقياد لهم، أليس هذا هو الحكم بما أنزل الله؟ مش كده ولا إيه؟ طاعة الرسول، الرسول يأمر في أي شيء إلا بما أنزل الله. قال فقد اتضح أنني قمت ببيان دعوات الأنبياء ومنهجهم في ضوء بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم خير قيام، وأنني لم أخالف ما قرره أئمة التوحيد حقا، وأن عبد الرحمن قرر ما قررته في كتاب منهج الأنبياء في ثلاثة كتب مع الفرق الكبير بين بياني وبياني، إذ بيان لمنهج الأنبياء فيه قصور ووهن، وبياني أوضح وأكمل وأشمل ولله الحمد. وضعوا في اعتباركم أن الشيخ صالح الفوزان قدم للكتاب، فأي طعن في الكتاب سينسحب على الشيخ الفوزان، مش كده ولا لا؟ بل الشيخ لم يقدم لا فقط، بل علق تعليقين في الكتاب لو تذكرون، معنى ذلك أنه لم يقرأ مختصرا للكتاب أو نظر فيه، بل قرأه قراءة مدققة. فهل الشيخ صالح الفوزان يفرغ منهج الأنبياء من الحكم بأنزل الله؟ وتعرفون شدة الشيخ صالح الفوزان في قضية الحكم بما أنزل الله، مش كده ولا إيه؟ يعني معروف شدة الشيخ صالح الفوزان في قضية مسألة الحكم ما أنزل الله، ومع ذلك وجدناه قدم لهذا الكتاب واحتفى به وقدم له بمقدمة مختلفة عن مقدماته لسائر الكتب. دائما الشيخ يقول اطلعت على الكتاب فوجدته كتابا جيدا، أو لا، ده الشيخ جعل مقدمة أصررنا على أن نشرحها بتفصيل لو تذكرون، وقلنا إنها ينبغي أن تطبع كمطوية لأنها مقدمة قائمة بذاتها، يعني مش مقدمة كتاب، دي تعتبر رسالة قصيرة جدا في الدعوة إلى الله، ينبغي على طلاب العلم بعيدا عن كتاب منهج الأنبياء للشيخ ربيع أن يحتفوا بها وأن يشرحوها. يعني مثلا على سبيل المثال لو طالب علم بيشرح للطلاب الثلاثة أصول يريد معاها يذكر لهم دعوة الأنبياء ويقرأ لهم مقدمة الشيخ صالح الفوزان، وتطبع كمطوية تدرس مع الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وما شاكل ذلك، لأنها إن كانت هذه الكتيبات الصغيرة تتحدث عن توحيد الألوهية فهذا متمم له. يبقى إذن كما فعل شيخنا محمد خليل الراس حينما تكلم في دعوة التوحيد وتكلم عن التوحيد بتفصيل ثم أعقبه بأبطال دعوة التوحيد وكيف كانت دعوتهم وذكر القسم الثاني عن الأنبياء، يبقى ثلاثة أصول مختصر جدا للتوحيد معه رسالة الشيخ أو مقدمة الشيخ الفوزان لكتاب منهج الأنبياء، فيبين دعوة الأنبياء أو الدعوة إلى التوحيد مع رسالة التوحيد، يبقى رسالة مختصرة تشرح للطلاب وتحفظ، يا ليت الصغار يقومون بحفظها، رسالة نفيسة جدا على فكرة مقدمة الشيخ الفوزان حفظه الله. اسمعوا بقى المفاجأة، اسمعوا المفاجأة. قال، يبقى رد عليه من أربع نقاط، ثم قال حينما انتهيت من تأليف كتاب منهج الأنبياء قديما، لأن منهج الأنبياء طبع قديما وعزمت على طبعه، أرسلت إلى الكويت ليراجعه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. كان في صداقة بينهم وحب، لأنهما كان يقعدان على مقعد واحد في الجامعة الإسلامية كما سنذكر لكم، الشيخ ربيع وعبد الرحمن عبد الخالق كان زميلين ويجلسان في مقعد واحد في الجامعة الإسلامية، واضح؟ فكان في صداقة، وسيذكر لكم في مقدمة الكتاب الشيخ محمد عبد البواب البنا رحمة الله عليه أنه كان يأخذ هؤلاء الطلاب في الجامعة الإسلامية في جولات، هو الشيخ محمد أمان الجامي يأخذهم في جولات في إفريقيا، فأخذ معه، فكان الشيخ محمد عبد البواب البنا ومحمد أمان الجامي كان وهما علمين وهما علمان كان يأخذان من الطلبة النابهين، ربيع الشيخ ربيع المدخلي طالب في الجامعة، ومعه من عبد الرحمن عبد الخالق وعمر سليمان الأشقر، وهم كانوا في سنة دراسية واحدة، يأخذهم الشيخ محمد عبد الوهاب البنا، عارفين محمد الشيخ أخو فضيلة الشيخ حسن عبد الوهاب البنا أخوه الكبير من مؤسسي جمعية أنصار السنة المحمدية، ومحمد أمان الجامي، ويذهبان مع هؤلاء الطلاب في رحلات دعوية إلى إفريقيا. فكانت هناك علاقة بين الشيخ ربيع وبين ربيع المدخل وبين عبد الرحمن عبد الخالق. قال حينما انتهيت من تأليف كتاب الأنبياء وعزمت على طبعه أرسلت إلى الكويت ليراجعه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، صديق بقى، اسمع وبقول وليتصرف فيه تهذيبا وحذفا، إن وجدت فيه شيئا يستحق الحذف احذف، وجدت شيئا يستحق التهذيب افعل. هذا لا يفعله لا أقول العالم مع العالم إلا إن كان بينهما إيه، ود وصداقة وحب، علاقة قوية جدا، يعني أعطيك كتابي وأقول لك خد احذف ما شئت وهذب ما شئت واعمل له مقدمة، شوف العلاقة القوية بينهم. يقول حينما انتهيت من تأليف كتاب منهج الأنبياء وعزمت على طبعي أرسلت إلى الكويت ليراجعه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وليتصرف فيه تهذيبا وحذفا ثم ليكتب له مقدمة، فوافق عبد الرحمن على ذلك وكتب له مقدمة أذكر مقاطع منها لطولها. يعني عبد الرحمن كتب للكتاب ده اللي هو بينقده دلوقتي، وبيقول عليه انه فرغ الكتاب من الحكم بما انزل الله، عمل له مقدمة. اسمع المقدمة بيقول فيها ايه. اطلعت على ما كتبه اخي وزميلي ورفيقي 4 سنوات على مقعد واحد في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية فضيلة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في هذا الكتاب المبارك المبارك إن شاء الله. حلو. قال: وأحب أن أذكر إخواننا القراء قبل الشروع في هذا الكتاب بما يلي. أولا، الكتاب كله يدور حول قضية مركزية أساسية، وهي باختصار التوحيد منطلق الدعوة إلى الله وغايتها، فلا دعوة إلى الله بغير توحيد، وكل دعوة لا تجعل التوحيد مرتكزها وأساسها فليست بدعوة إلى الله مهما تسمت باسم من أسماء الإسلام وانتسبت إليه. مش هنقول لك بقى جماعة الإخوان لم تجعل هذا فهي ليست بدعوة إلى الله، التبليغ والدعوة لا يتكلمون في التوحيد فليست بدعوة إلى، انت اللي حكمت. بس احنا هنسيبك لما تكمل المقدمة وتلف حوالين رقبتك الحبل. قال: وكل دعوة لا تجعل التوحيد مرتكزها وأساسها فليست بدعوة إلى الله مهما تسمت باسم من أسماء الإسلام وانتسبت إليه، وذلك أن الرسل جميعا وعلى رأسهم سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم كانت دعوتهم إلى توحيد الله بدءا وغاية ونهاية، وكل رسول قال لقومه أول ما قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانت هذه القضية هي نقطة الفصل بين من آمن به ومن فارقه، نقطة الفصل والعداء كله كان في قضية ايه؟ التوحيد. قال: والخط الفاصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر وكل من أزعم للرسل أن الله هو الإله الواحد وأنه لا عبادة حقا إلا له انضم إلى ركب الإيمان وانتسب إلى أهل الإسلام. مجرد ما يزعل للرسل أن الله هو الإله الواحد وأنه لا عبادة حقا إلا له انضم إلى ركب الإيمان وانتسب إلى أهل الإسلام، وكل من خالف ذلك وسم بالكفر والعصيان وكان من حزب الشيطان. ولذلك فكل دعوة تريد أن تنسب إلى الله فيجب عليها أولا تصحيح الاعتقاد عند أفرادها والمنتسبين إليها. يبقى الطريقة الحصفية اللي كان بيبيع عليها حسن البنا ينبغي عليه أن يتبرأ منها ويصحح معتقده. أما كان بيخرج بالناس في مولد السيدة ويقعدوا يدعوا ويقولوا النبي حضر، فاكرين القصة دي ولا نسيتوها؟ عليهم أن يصححوا معتقدهم. إذن كل الأفكار دي أنت بتنقضها الآن. يقول: ولذلك فكل دعوة تريد أن تنسب إلى الله فيجب عليها أولا تصحيح الاعتقاد عند أفرادها والمنتسبين إليها، وأي دعوة تسوي بين الموحد والمشرك فليست بدعوة إلى الله. طب ما أنت عندك دعوة التبليغ والدعوة، ما عندوش مشكلة ياخد أي حد معاه في الجماعة، نكسر سوادنا. جماعة الإخوان بتاخد الروافض، فأنت بتقول أي دعوة تسوي بين الموحد والمشرك فليست بدعوة إلى الله، وكل دعوة تجمع بين من يصلي لله وحده ويدعو الله وحده وبين من يسجد لغيره ويدعو ميتا فلا يمكن أن تكون هذه دعوة منسوبة إلى الله. كلام ده من صفحة 11 لصفحة 12 في الطبعة الأولى من كتاب منهج الأنبياء. كلام ده مين يا أخوانا؟ ده مش كلام صالح الفوزان ولا ابن عسيمين ولا الألباني ولا ابن باز، كلام عبد الرحمن عبد الخالق في مدح كتاب منهج الأنبياء. يقول الشيخ، الشيخ لأن المقدمة طويلة الشيخ بيختصر بياخد منها مقتطفات، يقول: ومما قاله في هذه المقدمة ثالثا لا يجوز بتاتا، اسمعوا، لا يجوز بتاتا أن تتحول الدعوة إلى الله إلى حزب سياسي من أحزاب الدنيا فتتنازل عن عقيدتها أو بعضها من أجل تجميع الناس وإرضاء المنحرفين والوصول إلى السلطة والحكم، وبهذا تفرغ الإسلام من مضمونه والدعوة من حقيقتها، وتصبح حزبا سياسيا يرفع شعار الإسلام من أجل استهواء الناس واستدرار عاطفتهم والركوب على ظهورهم إلى السلطان. والحال أن الإسلام المزعوم إسلام مفرغ من العقيدة، خاو وخال من الإيمان والتوحيد، إسلام في شكل الإسلام ولكنه لا يحمل روحه وقلبه، إنه أشبه بالسيف الخشبي يحمل مسمى الإسلام ولا يملك حده ونصله وحقيقته. الشيخ بيرد بولي لما بيقول وبهذا تفرغ الإسلام من مضمونه والدعوة من حقيقتها، قال لعله وهو الظاهر أنه يريد بهذا الكلام النير جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، ثم تحول إلى مدافع عنهما، فسبحان مقلب القلوب والأبصار. فيقول الشيخ هذا ما قاله حين ذاك وهو حق، ثم هو نفسه اليوم يقول اليوم إن ربيعا فرغ منهج الأنبياء من كذا وكذا، وهو كلام باطل ظالم، فسبحان من يقلب القلوب والأبصار، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. سبحان الله. يعني وذلك جعل الكلام ده في النهاية، خذوا بالكم. إذن هذا الرجل الذي اتهم الشيخ ربيع لما رد عليه في كتاب الرد الوجيز بيقول له انت فرغت كتاب منهج، يبقى حاجة من الاثنين، اما انت كنت ترى هذا ساعة ان قدمت بالكتاب وكتبت هذه المقدمة وتطوي في نفسك هذه المخالفة، يبقى كتبت المقدمة تقية وكنت تجامل الشيخ ربيع وتجامل علماء المملكة، فكنت بتجاملهم في الدين، فدي تقية، تقية الرافضة. ثم لما انتقدك فيما بعد بعدها بسنوات في أمور أخطأت فيها، إذا بك تقول له لا تعالى بقى، ده أنا كنت سكت لك وكنت بنفقك، معناها كده أنا كنت بنفقك وكتب لك مقدمة نفقية وأنا ما كنتش مقتنع بكتابك أصلا، وكتابك فرغ دعوة الأنبياء من قضية الحكم بأنزل الله، فهذا الكلام معناه أنك منافق ولا غلط؟ معنى هذا الكلام أنك كتبت هذه المقدمة وأنت رجل تنافق وتكتبها تقية، ولا في حل تاني؟ ما احنا عايزين نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية. طب كنت بتنافق ليه؟ كان في على راسك سيف؟ كنت مكره؟ يقول ثم ختم مقدمته بقولي اسمعوا هذا، وأسأل الله أن ينفع المسلمين بهذه الرسالة الطيبة. يقول الشيخ هذا بعض ما قاله عبد الرحمن في كتاب منهج الأنبياء من مدح وتأييد، ثم بعد سنوات وبعد أزمة الخليج وظهور فتنته القطبية أصدر بيانا، لأن لما حدثت فتنة الخليج واستدعاء القوات الأجنبية هذا كان الوقت الذي ظهرت فيه فتنة القطبية، وظهر سفر الحوالي وألف كتابه الذي طعن فيه في هيئة كبار العلماء وبدأوا يقولون هيئة كبار العملاء، وكتب وعد كيسنجر وغيره، وظهر مين؟ عبد الرحمن عبد الخالق حينئذ. قال ثم بعد سنوات وبعد أزمة الخليج وظهور فتنة القطبية أصدر بيانا باسم جمعية إحياء التراث، رفض أعضاء الجمعية موافقته والتوقيع عليه، فأصر على نشره بدون توقيع، ومع انحيازه ظلما إلى أهل الفتنة قال فيه موقفنا، لأن الشيخ ربيع كان ليه موقف معروف ضد أهل الفتنة وضد صفر وهذه المجموعة. فلما أراد عبد الرحمن عبد الخالق هو مؤسس جمعية إحياء التراث وهو رئيسها الفعلي، يقول حينما كتب بيان باسم جمعية إحياء التراث ورفض أعضاء الجمعية الموافقة والتوقيع عليه وكتبه هو ووقع عليه، فبيقول إيه في الفقرة رقم 4، لأن البيان كبير، يقول موقفنا من فضيلة الشيخ ربيع بن هادي رئيس قسم السنة في الجامعة الإسلامية أنه شيخ إمام، شيخ إمام من أئمة الهدى وأعلام الدعوة نحبه لجهادي وذبه عن السنة وحرصي على الدعوة السلفية ودعاتها. فيرد الشيخ ويقول: وأنا أقول إن في كلامي هذا مبالغة لا أحبها، ولكنه قال هو طوعا واختيارا، وربما مدحني كثيرا وكثيرا بعد كتابتي منهج الأنبياء ومنهج أهل السنة في نقد الرجال والكتب والطوائف، ولم أزل بحمد الله وفضلي على ما أنا عليه من الذب عن السنة والحرص على الدعوة السلفية ودعاتها، ولم أتغير في شيء بحفظ الله ورعايته، ولم أغير شيئا مما مدحني به ولم أخالف. يعني أنا ساعة ما مدحني المدح ده كنت ألفت كتاب منهج الأنبياء، وألفت كذلك كتاب منهج أهل السنة في نقد الرجال والكتب والطوائف، اللي هو اتقال عليه أنه أسس للفكر المدخلي وللمذهب المدخلي، كنت ألفت كل الكتب دي، وأنا ما على ما أنا عليه، وهو مدحني بعد تأليف هذه الكتب وبعد مواقفي المعروفة. فيقول الشيخ: وأنا ما تغيرتش. فما الذي تغير؟ في الواقع إن الذي تغير هو عبد الرحمن، فأصبح عنده ما كان حقا بالأمس باطلا وفاسدا اليوم، وهدما للإسلام والمسلمين، ولا يسعنا إلا أن ندعو الله أن يرده وأشياعه إلى الحق والمنهج السلفي ردا جميلا. شفتوا المفاجأة؟ يعني هو عمل مقدمة للكتاب ومدح الكتاب مدحا كما ترون، وبيقول عن الشيخ ربيع إمام هدى، مش كده ولا لا؟ نتقرب إلى الله بحبه والذب عنه نظرا لأنه يدافع عن السنة وأهلها ويذب عن السنة وأهلها. طب سبحان الله، ما الذي تغير يا رجل؟ الذي تغير أنه هو لما رآك على عندك أخطاء ومخالفات عقدية ومنهجية نصحك، فكيف ينصحك وأنت الذي لا تر؟ يبقى معنى ذلك أنه من الممكن أن الشيخ عبد الرحمن كان يسكت على منهج الشيخ ربيع ومش هيتعرض له بالنقد، بس بشرط الشيخ ربيع ما يقربش جنبه ولا يتعرض له بالنقد. انتوا فاكرين مسيلمة الكذاب لما بعت من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله: نقسم الارض بيننا، انت نص وانا نص، لا ليك دعوه بيا ولا ليا دعوه بيك، ونتعاون فيما اتفقنا عليه، واعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، حتى ولو كان الخلاف ان انت نبي حق وانا نبي كذاب، مش كده ولا ايه؟ ما هي القاعده دي ممكن تطبق على كلام مسيلمة الكذاب. فانت امام هدى يا عم الشيخ ربيع، بس مالكش دعوه بيا، وامدح لك كتابك واقول فيه كل حاجه بمزاق، كل عقيدتك ومنهجك انا اتكلم بيها كاني ربيع وامدح، لكن لما تيجي تتعرض لنقدي ساعتها لا، نرفع ونقول: فان الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي وضع اصولا في الدين فرق بها جماعه المسلمين، وأنشأ فتنة في أهل السنة والجماعة لا أعلم أنها نشأت فتنة مثلها من قبل، ومن هذه الأصول أن كل من وقع في بدعة فهو مبتدع، وأن المبتدع لا يقبل منه إحسان قط وإن غلبت حسناته على سيئاته، وأن من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع مثله. وهذا الأصل الذي قال به الشيخ ربيع بن هادي يلزم منه تبديع الإمام البخاري. ما هو ربيع هو ايه اللي اتغير عشان تكتب الوكسه دي؟ يا عم كنت مسطور، ايه اللي خرجك؟ الناس نسيتك خلاص، الناس نسيوك والله، اتنسيت. عبد الرحمن نسي وافتكر فجأة كده، صحي وجد ثورة 25 يناير، فجأة استقبله اتباعه هنا استقبال الفاتح، فظن انه سيعود له مجده القديم، فاذا بهم سياستهم المغشوشة تنهار، ويظهر أنه كان تنكيل من رب العالمين واستدراج، استدرجهم ليظهروا، لأن البدعة حينما يشاء رب العالمين لبدعة أن تقتل يظهرها، يشاء لا الظهر، تظهر تقطع، وهذا ما حدث وقطعت بدعتهم. فأنت الآن أصبحت منسيا والناس يتحدثون عن مبتدعة جدد، فلماذا أنت أظهرت نفسك حتى تقطع رقبتك مرة أخرى؟ يعني هذا الرجل بجد إذا نظرنا في هذا هو الشخص الذي يقال فيه بحق، إن بحثنا عن موضع فيه للتجريح لن نجد. هذا الرجل قتل تجريحا، ده الكتاب اللي الشيخ ربيع عامله. احنا مش عايزين نقرا الكتاب، اقرا المقدمات بس اللي فيه، كفاية تقرا المقدمات. اتى العلماء بخيلهم ورجلهم من اجل ذبح عبد الرحمن عبد الخالق، هيعملوا فيك اكتر من كده؟ يعني انت ان بحثت عن موضع فيه للطعن لن تجد. ستأتي بمكبر للنظر حتى تمسك بإبرة او بشيء لا يرى بالعين المجردة من اجل ان تطعنه. الرجل كله طعنات، ما زادهاك يا رجل. سنذكر شيئا من هذا يعني حينما ننتهي من كلام الشيخ حفظه الله. الفصل الثاني لاهتمامه، لان هدفنا ان احنا ننتهي من كل ما يتعلق بمنهج الانبياء، لان حق الكتاب علينا ان احنا ننتهي من لواحقه، مش كده؟ قال الاهتمام بالدولة الإسلامية والحاكمية في كتاب منهج الأنبياء. قال هذا وليعلم القارئ أن كتاب منهج الأنبياء مع أن موضوعه دعوة الأنبياء فقد تعرضت فيه للدولة الإسلامية والإمامة عند أمة الإسلام وعلمائها، وتعرضت للحاكمية بأوسع نطاق، ولم أحصرها في الجانب القانوني من الإسلام كما يفعل السياسيون، بل كما رأيتموه تحدث عن الحاكمية في كل شيء. فاكرين ولا نسيته؟ كنا نقرأ هذا الكلام بالأمس. قال بل تحدثت عنها في شمولية تليق بمكانتها التي لا يتصورها السياسيون ولا تحتملها دعواتهم الضيقة. فأنا حما أكلم الصوفية أكلمهم بالحاكمية، لما خاطب الجهمية أكلمهم بالحاكمية، لما اكلم الخوارج اكلمهم بالحاكمية، لما ارد على الحزبين ارد عليهم بالحاكمية، لما اتكلم مع اهل الفروع والخلافات الفرعية ارد عليهم بالحاكمية. كل شيء اقول لك ايه، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان نرد كل خلاف بيننا الى الكتاب والسنة. مش هي دي الحاكمية؟ كل خلاف بيننا حتى بين الزوج وزوجته هيبقى في حاكمية، بين المدرس وتلميذه في المدرسة، بين الزميل وزميله في العمل، بين القاضي والمتخاصمين في المحكمة، بين رئيس الدولة وبين الرعية، بين الأخ وأخيه، بين إمام المسجد والمصلين. كل شيء عن إيه نختلف فيه نرد لإيه يا أخوانا؟ وما اختلفتم فيه في من شيء فحكمه إلى الله، نرد الحكم إلى الله عز وجل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. مش هي دي الحاكمية؟ طب الحاكمية بقى خاصة برئيس الدولة بس؟ هذا أنتوا ضيقتم واسعا، الحاكمية أوسع من كل ده. هو اللي الشيخ قاله في الكتاب، لا خطأ، هم مش عاوزين كده، هم عاوزين الحاكمية تبقى هي الدين كله، حاكمية مخصوصة اللي هي الانقلاب السياسي بتاع المودودي وبتاع سيد قطب، مش كده ولا لا؟ نعم. يقول بل تحدثت عنها عن الحاكمية في شمولية تليق بمكانتها التي لا يتصورها السياسيون ولا تحتملها دعواتهم الضيقة، فقلت إن الدعوة إلى الحاكمية وتطبيقها أمر مهم ويهم كل مسلم يفهم الإسلام إذا روعيت شروطها، وكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مهم وعظيم. ولكننا نتساءل، هل الدعوة إلى الحاكمية تستلزم الإهمال أو التقصير في أصل أصول الإسلام؟ الجواب لا. قال إن حاكمية الله يجب أن تبدأ من أعظم شيء في الإسلام، ألا وهو الاعتقاد في الله وفي أسماء جلاله وصفات كماله كما تعرف الله إلينا بها في كتابه العظيم وكما علمنا نبينا الكريم، لتمتلئ قلوبنا بها نورا وإيمانا ويقينا وإعظاما وإجلالا. من يتحدث عن الحاكمية هكذا؟ الحاكمية عندهم شيء ضيق خاص بإيه؟ الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، كفء. الهدف تكفير الحاكم، خلي بالك قضية توحيد الحاكمية مخترعة، الهدف منها يا أخوانا إن في الآخر يكفر الحاكم بس علشان يديله كتف قانوني ويشيله، ويقعد مكانه. بس القضية كلها وصول للسلطة. فاستغلوا قضية الحاكمين فأصبحت شيئا يعبرون به إلى الكراسي. فقال إن حاكمية الله يجب أن تبدأ من أعظم شيء في الإسلام، ألا وهو الاعتقاد في الله وفي أسماء جلاله وصفات كماله، كما تعرف الله إلينا بها في كتابه العظيم، وكما علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، لتمتلئ قلوبنا بها نورا وإيمانا ويقينا وإعظاما وإجلالا. أيجوز في حاكمية الله ودينه أن تعطل أسماء جلاله وصفات كماله وهي أسمى وأجل وأعظم ما ضمه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة بتوع الحاكمية، حينما يكون في وسطكم معطل للأسماء والصفات أهذا من الحاكمية؟ إن أعظم شيء جاء في القرآن هو الكلام عن أسماء الله وصفات الله عز وجل، فكيف تجعلون الحاكمية تتخطى هذا الأمر الخطير الذي هو أخطر الأمور، الكلام عن أسماء الله وصفات الله عز وجل؟ قال لماذا لا نطلب من علماء المسلمين بإلحاح أن يحكموا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الخطير؟ تجد الجماعة، جماعة الإخوان، مليانة وأساتذة من هنا وأساتذة من هنا ودكاترة في التخصص ده، حينما تأتي لتتكلم في العقيدة تجد فرق شتى وأحزاب شتى وأراء شتى، وهذا ينكر أسماء الله وذاك يؤول وذاك يفوض وذاك يفعل كذا. هل يقولون لا يجوز الكلام في هذه الخلافات؟ لأن هذه الخلافات يرجعوا للأصل اللي وضعوه اللي هو إيه؟ لنعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلف، ولو كنا مختلفين في أصل الأصول. معنا صوفي، هذا الصوفي يطلب المدد من غير الله، شرك بالله أكبر، اوعوا تتكلموا في هذه الأمور، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلف. معنا واحد رافضي بيطعن في السيدة عائشة وبيتهمها بما برأها الله منه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. معنا واحد شيوعي يعذر بعضنا، وهكذا. مش كده؟ أحزاب سياسية. ومع ذلك لما انت ما تشيل الحاكم ليه؟ عشان الكافر. يعني اللي معاك دول بسم الله ما شاء الله، يعني بالصحابة، يعني هو كافر ليه بيحكم بغير ما انزل الله؟ طب وانتم؟ انتم ايه؟ ما هو كده؟ مش كده ولا ايه؟ ولذلك يريدون ان يكتموا، خلي بالك اخطر دعوة عليهم احنا. ولذلك يقول الشيخ تلميذ عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت، يقول كلاما خطيرا مؤداء الحكم على امثالنا بالزندقة. احنا زنادقة زي القذافي كده لما كان عامل جهاز لمكافحة الزندقة، مكافحة امن الدولة عنده كان مسميها مكافحة الزندقة، اي اخ يتقبض عليه زنديق. لا حول ولا قوة. فهم برضو الظاهر عبد الرزاق الشيجي هو الذي اوحى الى القذافي بهذا، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. فهنا يقول ايجوز في حاكمية الله وشرعه ونظامه ان يخالف كثير وكثير من المسلمين منهج الانبياء في توحيد العبادة واخلاصها لله وحده، ويتخذ مع الله اندادا يدعونهم ويستغيثون بهم ويهتفون بهم في الشدائد ويمعنون في ذلك حتى يشركوهم في الربوبية، فاعتقدون فيهم انهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون؟ ينفع ده حاكمية؟ فين حاكمية الله؟ كذبون يدجلون. اليس هذا عدوانا على اعظم حقوق الله؟ اليس هذا هو اظلم الظلم؟ فاين الدعوة الى الحاكمية اذن؟ واين هي العدالة؟ ايجوز في حكم الله وشرعه ان نغض الطرف عن الصوفية وهي تعبث بعقائد المسلمين وعقولهم فتفسدها وتدمرها بعقيدة الحلول ووحدة الوجود ووحدة الأديان، كما دعا إلى وحدة الأديان الترابي حبيب عبد الرحمن عبد الخالق الترابي في السودان، دعا إلى وحدة الأديان ومؤتمرات لوحدة الأديان. قال وبغير ذلك من ضلالات التصوف، أيجوز في حاكمية الله ودينه أن تشاد الألوف من القبور في معظم بلدان الإسلام ليطاف بها ويعتكف حولها وتشد إليها الرحال وينظر لها بالكثير والكثير من الأموال وتقام لها الاحتفالات ويفعل المسلمون حولها وبها ما يندى له جبين الإسلام وما يضحك من المسلمين والإسلام أعداءه من الوثنيين واليهود والنصارى والشيوعيين. أيجوز في حاكمية الله أن تموت السنن وتقوم على أنقاضها البدع والخرافات والأساطير؟ إن هذه الضلالات والشركيات والبدع قد طمست معالم التوحيد ومعالم الإسلام عموما. إنني أرجو من عقلاء هذا الاتجاه، لو كان فيهم عقلاء دي من عندي، أن يحاولوا بعد مراقبة الله في أنفسهم وفي الأمة أن يقدروا منهج الأنبياء حق قدره، وأن يعطوا كل جانب من الإسلام ما يستحق من الجهد، وأن يضعوا نصب أعينهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر. نعم صحيح، يعني أنت هدفك الانقلاب السياسي وتركت الناس منهم من سيموت على الشرك، منهم من يموت على البدعة، منهم من يموت على الضلال. أنسيت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا هدفك، ده هدف الداعية، إنقاذ الناس من النار وليس الوصول للكراسي. وقاعدين بقالكوا 80 سنة ولما وصلتوا اتشلتوا منها في سنة واحدة وما عملتوش حاجة وخدتوا بالجزمة. يقول: وقلت في قيام دولة لبعض الأنبياء، وقد يهدي الله قوم نبي، وقد يهدي الله قوم نبي من الأنبياء فيستجيبون له أو كثير منهم فتكون لهم دولة ثمرة طيبة لإيمانهم وتصديقهم وأعمالهم الصالحة، فيقومون بواجبهم من الجهاد لإعلاء كلمة الله وتطبيق التشريعات والحدود وغيرها. أهو يعني الكتاب فيه كلام عن الحكم ما أنزل الله من الأمور التي شرعها الله لهم، كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، توج الله إيمانهم وعملهم الصالح وصبرهم الجميل على بغي المشركين وتطاولهم بأن نصرهم وأظهر دينهم ومكن لهم في الأرض. قال: ثم ختمت هذا الكتاب بقولي: وفي الختام أقول إنني أؤمن بحاكمية الله وأن الحكم لله وحده، وأؤمن بشمول هذه الحاكمية وأنه يجب أن يخضع لها الأفراد والجماعات والحكام والدعاء، وأن من لم يحكم بما أنزل الله في دعوتي وفي عقيدتي وفي دولتي فأولئك هم الظالمون وهم الكافرون وهم الفاسقون، كما قال الله وكما فهمه السلف الصالح لا على ما فهمه المفرطون ولا المفرطون. كل ذوي الكتاب فرغ من الدعوة إلى الحكم بما أنزل الله. من اللي مدحته وقلت على المؤلف إمام الأئمة؟ سبحان الله. قال: وأنحي باللائمة على من يحصرها، أي الحاكمية، في ناحية من النواحي أو يخالف منهج الأنبياء الواضح الحكيم ويبدأ بالفروع قبل الأصول وبالوسائل ويجعلها غايات ويؤخر أو يقصر في شأن الغايات الحقيقية التي تتابع عليها جميع الأنبياء. وأمد يد الضراعة إلى الله أن يوفق المسلمين جميعا شعوبا وحكاما ودعاة إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم العقائدية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن يوحد كلمتهم ويوحد صفوفهم على الحق، وأن يعافيهم من كل الأهواء والأمراض النفسية التي مزقت صفوفهم وفرقت كلمتهم. إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فهل ترى بعد كل هذه العناية والاهتمام بتحكيم شريعة الله تفريغا لدعوة الأنبياء من الدعوة إلى تحكيم شريعة الله؟ هل رأيتم هذا؟ طبعا انتهى الكلام في كتاب النصر العزيز بخصوص منهج الأنبياء. إذن هنا الشيخ يتعرض لنقد رجل اسمه عبد الرحمن عبد الخالق. مين عبد الرحمن عبد الخالق؟ هذا الرجل مصري، أبوه إخواني ومن إخوان مصر الذين فروا إلى المملكة العربية السعودية في زمان جمال عبد الناصر، وفتحت لهم السعودية وقت ذاك ذراعيها لأسباب سياسية، نظرا لأن هناك كان جمال عبد الناصر كما تعلمون يدعو إلى مسألة الثورات وإلغاء الأنظمة والقضاء على الأنظمة الرجعية، ويدعو إلى ما يسمى بالتقدمية. والأنظمة الرجعية في نظر جمال عبد الناصر هي الأنظمة الملكية. فكانت السعودية ودول الخليج كما تعلمون تحكم بهذا الأسلوب إلى الآن، وحفظ الله ملوك المسلمين وأيدهم الله بنصر من عندي، ووفقهم رب العالمين سبحانه إلى تحكيم شرعه، ووفقهم إلى رضاه سبحانه، وإلى التماسك، وإلى خدمة المسلمين، كل المسلمين. وندعو لجميع حكام المسلمين بالخير وبالرشاد، وأن يوفقهم الله عز وجل للرشاد والحكم بدين الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وفي رعاياهم، وأن يتوحدوا وأن يعتصموا بحبل الله جميعا وأن لا يتفرقوا. هذا أملنا الذي ندعو الله عز وجل إليه. جمال عبد الناصر كما تعلمون، وجمال عبد الناصر حينما قام بالثورة الذين زينوا له الثورة هم الإخوان، وكان جمال عبد الناصر قد بايع حسن البنا، وكان تنظيم الضباط الأحرار، وحتى التنظيم اللي عمل في اليمن وقتئذ قبل جمال عبد الناصر ما يظهر في عصر الملك فاروق، في بداية عصر الملك فاروق، كان التنظيم الذي عمل في اليمن للقضاء على حكم أمير اليمن، والملك في اليمن، وكان اسمه الإمام، يسمونه الإمام لأنه زيدي. التنظيم الذي أراد أن يقضي عليه وحاولوا أن يسموه، ولكن للأسف لم يمت واستيقظ فيما بعد وقاموا بالقبض عليهم، كانوا مجموعة من تلامذة حسن البنا. والكلام ده أنا ذكرته في كتابي في الرد على بيان التنظيم الدولي. انتوا بتتكلموا عن الانقلابات العسكرية، ده انتوا المؤسسون لهذه الانقلابات. واتكلمنا عن ان ارهابهم كان ارهابا خارج الحدود، ارهاب خارج الحدود، يعني حسن البنا في مصر هنا فوجد نفسه لا يستطيع ان يقوم بانقلاب هنا في مصر، فوجد الحكم ضعيف في اليمن، فاراد ان يقيم انقلاب في اليمن، هم في مصر هنا وعاوز يعمل انقلاب في اليمن، ففشل الانقلاب. ولذلك اول اجتماع للجامعة العربية طالب فيه بعض المؤتمرين في الجامعة العربية بحل جماعة الاخوان المسلمين، تمام؟ وثم بعد ذلك تصدر لهم البعض ودافع عنهم، لان كان الملك يريد ان يستخدمهم كما نعلم، لانهم هم دائما اداة سياسية في يد من يريد، كان بيستخدمهم لمسألة التوازن في مسألة الجماهيرية الشعبية على الارض. واوهمه البعض كعلي باشا ماهر، اوهمه بان هؤلاء يقفوا معه شعبية على الأرض ضد شعبية النحاس الوفديين. ولذلك أما قامت ثورة 23 يوليو لما عبد الناصر كان معاهم مع الإخوان، قدموا له مين يمسك رئيس وزارة؟ حبيبهم القديم علي باشا ماهر. خدوا بالكم من الكلام ده، علي باشا ماهر، لأنه كان هو الذي العراب الذي جعل جماعة الإخوان على علاقة وطيدة بالقصر الملكي. المهم ان كان حسن البنا بيلعب على كل الايه الوجوه وكل الحبال. فكان الجماعة اللي كانوا في اليمن اسمهم الاحرار، احرار اليمن، خدوا بالكم. والتنظيم اللي زرعوا في الجيش المصري اسمه الضباط الاحرار. ثم بعد ذلك جمال عبد الناصر كان اذكى منهم، استخدمهم ابائيب كما قال محمد باشا محمد محمود باشا، عارفين محمد محمود باشا رئيس الوزراء السابق في عهد الملك، قال كلمة مشهورة: هناك رجال قبقيب، عارفين الأباب؟ هناك رجال قبقيب، الأباب الخشب، يلبسون في المخاضة، تلبسوا بعد ما تخلص بتقلعوا، فهناك رجال قبقيب. فعبد الناصر كانت ليه نظرة كويسة جدا في هذا الأمر، ويعرف مين الابائيب اللي تستخدم. فاستخدم ابائيب كتير جمال عبد الناصر على فكرة، مع انه كان شاب صغير لكن كان عنده عقلية سياسية، له ما له وعليه ما عليه. نحن بنتكلمش عن مدح في جمال او قطح نرجع بالسياسة، احنا بس بنتكلم. فلما كان عبد الناصر يريد ان يقوم بتمدد ثوري والقضاء على الأنظمة الرجعية، ولذلك خدوا بالكم دماغ جمال عبد الناصر تبع لدماغ حسن البنا. الثورة في اليمن برضه، مش هو عمل ثورة في اليمن حسن البنا وفشلت؟ عبد الناصر راح برجالته اليمن برضه، لكن اليمن تعتبر بالنسبة للمملكة العربية السعودية أمن قومي وامتداد. ولذلك كان صراع شديد بين الحكم في مصر وبين الحكم في المملكة. وذلك اتعامل رجال المملكة من ناحية السياسية مع عدو عدوي صديقي. فهؤلاء أعداء جمال عبد الناصر، تعالوا بقى نفتح لهم أبوابنا، مع إن المبدأ ده السياسي ده خطير جدا، عدو عدوي صديقي ده خطير جدا. فأخذوا الحية وقاموا بتربيتها عندهم، فماذا كانت النتيجة؟ انقلبوا على المملكة وانقلبوا على كل الأنظمة التي دخلوها فيما بعد. فكان من ضمن الذين هاجروا من مصر الى المملكة والد عبد الرحمن عبد الخالق، وسكن المدينة. عبد الرحمن عبد الخالق دخل الجامعة الاسلامية مع من دخلها حينما انشئت، ودرس له ائمة العصر في ذلك الزمان، الشيخ الشنقيطي والشيخ الألباني والشيخ ابن باز وعبد المحسن العباس، وكان من ضمن الذين تتلمذوا على هؤلاء، وكان يجلس في الكرسي مع عبد الرحمن عبد الخالق الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وعمر سليمان الأشقر وأخو محمد سليمان الأشقر، وهما من الإخوان. ظل على ذلك عبد الرحمن عبد الخالق في المملكة، ولكن تربيته إخوانية، فالتربية الإخوانية نضحت، كل إناء بما فيه ينضحه. فهو لسه في الدراسة أسس جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دولة السعودية التي فيها جهاز حزبة وجهاز أمر بمعروف ونهي عن المنكر. فقام هذه المجموعة عبد الرحمن عبد الخالق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، ودخلوا على المحلات وقاموا بتكسيرها، فتم القبض عليهم، وأمر السلطات أمرت بترحيلهم. ما هم مش ليسوا سعوديين وجايين تعملوا جماعة أمر عفوا عن المنكر في السعودية. فبكى عبد الرحمن عبد الخالق ووالده، فتدخل الشيخ محمد عبد الوهاب البنا، وتدخل العملاق الكبير عبد الرزاق عفيفي لدى السلطات حتى ينتهي من دراسته ويمتحن هو ومجموعته علشان ما يضيعش مستقبلهم. فأذنت لهم السلطات في المملكة بالامتحان، وبعد أن انتهوا من الامتحانات توكلوا على الله. فخرج عبد الرحمن عبد الخالق ومحمد سليمان الأشقر وعمر سليمان الأشقر إلى الكويت. احنا بنقول حقائق تاريخية، احنا بنقول لكم حقائق تاريخية. وقعدت مع الشيخ حسن عبد الوهاب البنا وسألته يوم الأحد الماضي، قال لي أيوه عمر عبد الرحمن عبد الخالق فعل وفعل وعمل واتقبض عليهم، والشيخ محمد البنا تدخل. سألت كذلك محمود بن الشيخ عبد الرزاق عفيفي، قال لي أيوه والدي تدخل في هذا الأمر. يعني احنا معانا وثائق وحقائق في هذا الأمر كما نذكرها، وشهودها أحياء. الشيخ حسن عبد الوهاب البنا يحكي هذا لأنه كان في المدينة وقتئذ، وكان يدرس في الجامعة الإسلامية. والشيخ محمود ابن الشيخ عبد الرزاق عفيفي شاهد في هذا الأمر، وانتقلوا إلى هناك. لم ينسى عبد الرحمن عبد الخالق إخوانيته القديمة، فلما ذهب إلى الكويت استقبله الإخوان. كما يقول سالم الطويل أنه حينما جاء إلى هناك انضم للإخوان، ثم اختلف معهم في بعض المسائل لأنه له أغراض أخرى. إذن عبد الرحمن عبد الخالق هل كان سلفيا أم هو في الأصل إخواني؟ الشيخ الألباني يرد علينا في هذه المسألة، وهو من درسه في الجامعة الإسلامية. ده كتاب اسمه العلماء يتولون تفنيد الدعاوى السياسية المنحرفة لعبد الرحمن عبد الخالق، خاصة تقسيمه التوحيد إلى أربعة أقسام. الكتاب في أوله كلام الشيخ الألباني، والشيخ الألباني في هذا الأمر علم، حينما يتكلم عن أحد ويبدع أو يحكم على طائفة من الطوائف الألباني حجة في هذا الأمر، وهو شيخ الجميع كما نعلم، شيخ الشيخ ربيع والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وكل هؤلاء، وهو إمام العصر في الحديث وفي غيره. قال الشيخ ناصر الدين الألباني، وكان بيناقش ناصر العمر، وعارفين انتم ناصر العمر قطبي، ولكنهم كانوا يذهبون إلى الشيخ الألباني كتلامذة بين يديه ويظهرون له خلاف حقيقتهم. فالشيخ بيناقشه بيقول له ايه الشيخ الألباني؟ قال له أنا أضرب لك مثلا من إخواننا السلفيين، وأنا مثلك الآن أقطع بأنه ليس إخوانيا، يعني أنا زيك الآن أقطع بأنه ليس إخوانيا، لكن منهجه إخواني وهو سلفي، ولا أعتقد أنك تعرفه جيدا. عبد الرحمن عبد الخالق تعرفه؟ ناصر العمر قال له نعم. الكلام ده قديم قديم قوي علشان الشيخ الألباني يقول لناصر العمر أظنك لا تعرفه، يبقى بيتكلم عن مين؟ عن عبد الرحمن عبد الخالق، هو لسه صغير، كلام قديم جدا، لأن عبد الرحمن عبد الخالق فيما بعد أصبح مشهورا شهرة عالمية، أصبح حينما أسس جمعية إحياء التراث. فبيقول له إيه؟ أقطع بأنه ليس إخواني، لأن الشيخ لما شافه له ظاهره، وظاهره أنه كان طالب في الجامعة مجد ومجتهد ويدعي السلفية، فقال أقطع الآن بأنه ليس إخواني، لكن منهجه إخواني وهو سلفي، سلفي يدعي معنى سلفي ومنهجه إخواني، يبقى سلف يعني بيدعي الإيه؟ السلفية، بيقولش على نفسه أنا إخواني. قال ولا أعتقد أنك تعرفه جيدا، وهو عبد الرحمن عبد الخالق تعرفه؟ ناصر العمر قال له نعم طبعا، ناصر يكون لازم يكون ناصر يعرفه، لكن لأن ناصر الآخر يدعي السلفية والشيخ ما يعرفش خبيئة هؤلاء، لكن كل هؤلاء بينهم تنظيم خاص فيعلم بعضهم بعض. قال نعم أعلمه. وقال الشيخ وكان يعني في الجامعة الإسلامية كان إخوانيا، يبقى بدايته كانت إيه؟ وكان إخوانيا، وإذا صح التعبير أنه تسلف هناك في الجامعة. سمعتوا الكلام؟ الشيخ الألباني هو بيشهد حكم عليه، بيقول لك وإذا صح التعبير أنه تسلف هناك في الجامعة. أنت لو صح تعبير تسلف يعني أصبح سلفيا، أما دخل الجامعة لكنه كان إخوانيا، وكان من خير الشباب، وهو تحزب وتكتل. ألا تعرف ذلك؟ ناصر العمر قال له نعم. هيقول لي الشيخ الألباني لا، أما خلي بالكم يجعجعوا برا، لكن اللي بيقعدوا على المقصلة ما في كلام. قال نعم. قال الشيخ الألباني هذا التحزب والتكتل ليس على المنهج السلفي الذي نحن ندعو إليه، أليس كذلك؟ ناصر العمر نعم، مع انه المفروض يقول له بلى، مش كده ولا ايه؟ قال ومنهج الاخوان كتل ثم تقف ثم لا شيء، كتل يعني اعداد اعداد ثم تقف، ما تعملش حاجه، مش حاجه خالص، كتل ثم تقف ثم لا شيء، ما في يعني حزب اخوان المسلمين ما فيه الا التكتل الاعمى، لا ثقافه ولا شيء، وهم الإخوان لا يتقدمون لا علما لا عقيدة لا سلوكا، كما هم تماما. لو قابلت الواحد من أيام مينا موحد القطرين وجيت قابلته دلوقتي، هو ما بيتغيرش، مش خالص، كلمته واحدة زي جوحة، كلمته واحدة. المثال اللي بيقال على جوحة، وإن كان جوحة احنا بنتكلم عن جوحة الشخصية الأسطورية وليست عن الشخصية المحترمة المقدرة في كتب التاريخ، احنا بس بنضرب المثال المصري بالنسبة لنا، ولكن نستغفر الله من الوقوع في أعراض العلماء. يقول لا يتقدمون لا علما لا عقيدة لا سلوكا، كما هم تماما. والآن هل هناك شيء من هذا التكتل وهذا التجمع للشباب؟ هذا وقع في الكويت، فانشغل عبد الرحمن عبد الخالق ومن حوله عن تثقيف الجماعة. يعني كلمة التثقيف عند الشيخ يعني ايه؟ التعليم، عن تثقيف الجماعة وعن تعليمهم وعن تربيتهم والتربية الإسلامية بسبب هذا التحزب والتكتل، وهذا من آثار الحزبية العمياء. يبقى الشيخ الألباني رأيه في عبد الرحمن، فيك يا عم عبد الرحمن ايه؟ بس هو ما يقدرش يتكلم عن الألباني إلا طعما خفيا كما سترون. وقال الشيخ الألباني أيضا: هل تقول أنت، يعني عبد الرحمن عبد الخالق، أن الغاية تبرر الوسيلة؟ لقال: لا، لأن هذه القاعدة كافرة. يعني الشيخ الألباني بيتكلم عن عبد الرحمن عبد الخالق، بيقوله: هل تقول أنت يعني عبد الرحمن أن الغاية تبرر الوسيلة؟ لقال لو قلنا له كده لقال: لا، لأن هذه القاعدة كافرة. لكن إذا لفتنا نظره بأنه ينطلق منها، وحياته واستحلاله واستحلال بعض المحرمات هذا تنفيذ لهذه القاعدة، الذي لا يمكن أن يعترف بها مسلم فلا بد أن ينكرها. ولكن ما الفائدة؟ تقول شيئا وتفعل شيئا. ونحن نسأل أخانا هذا ولمن تورط به في مخالفة الشرع في بعض الأحكام، نسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق للاتباع حقا على طريقة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ثم أعود وأقول إن هذه الانفلاتات عن بعض الأحكام الشرعية تخالف طريقة المسلمين. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. ده كلام مين؟ كلام الشيخ الألباني عنه. شوفوا بقى كلام أهل العلم عن عبد الرحمن عبد الخالق إيه. أنا عايز أوصل لحاجة عشان لما نيجي نقرأ كلامه الحديث، لأنه متهم الشيخ ربيع إنه اللي عمل الفتنة وعمل وعمل وعمل. تعال نشوف أنت إيه كلامك وكلام المشايخ قالوا فيك، قالوا فيك إيه. اسمع، قال عبد الرحمن عبد الخالق في مجلة الفرقان، والكلام ده على فكرة كله على اليوتيوب مسجل بالصوت، أصوات العلماء. قال عبد الرحمن عبد الخالق في مجلة الفرقان، مجلة الفرقان الناطق الرسمي باسم جمعية إحياء التراث الإسلامي، مجلة الفرقان الناطق الرسمي باسم جمعية إحياء التراث التي أسسها عبد الرحمن عبد الخالق، وهي جمعية قطبية تسعى إلى تفريق الصف السلفي في كل مكان. ولما أقول في كل مكان هذكر لكم أمثلة، لكن هقول لكم مثالا عايشه، فأنا في هذا الأمر أتحدث عما عايشت أنا نفسي. واخدين بالكم اللي أنا عايشته إيه؟ في وقت على العصر خليها دي، اللي عايشته دي خليها بعدين. قال عبد الرحمن عبد الخالق في مجلة الفرقان: وقد عجبت أشد العجب أن ينكر بعض تلاميذ الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أن يتنكروا لطريقة أستاذهم ويقول كما يقول أعداء دعوته: كل من أسس جماعة للدعوة والجهاد فهو خارجي معتزلي. إذن التهمة اللي بيوجهها هنا الكلام الجديد للشيخ ربيع هو أصلا متهم بها مين؟ علماء المملكة كلهم، تلامذة محمد بن عبد الوهاب. فيقول: وقد عجبت أشد العجب أن ينكر بعض تلاميذ الشيخ محمد عبد الوهاب أن يتنكروا لطريقة أستاذهم ويقول كما يقول أعداء دعوتي: كل من أسس جماعة للدعوة والجهاد فهو خارجي معتزلي، وليس النظام من دين الله والتحزب. أبناء محمد بن عبد الوهاب وطلابه من المشايخ يقولون ليس النظام من دين الله والتحزب. سمعين؟ يعني هؤلاء لا يعترفون بكون النظام من دين الله. قال: وليس من الإسلام. فهو بيتعجب. قال: والعجب كل العجب أن بعض هؤلاء أعطوا الأئمة الحكام يعني من أشباه المسلمين. طبعا ما بيتكلم هنا بيتكلم عن علماء المملكة، ثم بيتكلم عن أنهم أعطوا الأئمة، هم علماء المملكة لما بيعطوا الأئمة اللي هم الحكام بيعطوهم حقوق، بيعطوها لعبد الناصر والسادات وحسني ولا لحاكمهم هم؟ لحاكمهم هم الملك في السعودية. فيقول عن حاكم السعودية ايه: والعجب كل العجب ان بعض هؤلاء من تلامذة محمد بن عبد الوهاب من العلماء السعودية اعطوا الائمة اي الحكام من اشباه المسلمين، يعني حكام المملكة من اشباه المسلمين، مش حكم بالاسلام لهم، من اشباه المسلمين. ده حكم تكفير ولا حكم ايه بالظبط؟ مش كده ولا ايه؟ يعطونهم حقوق لم يعطى الصديق ولا الفاروق ولا عرفها المسلمون في كل تاريخه. بيعطوا الامام الحاكم حقوقا لم يعطى الصديق ولا الفاروق ولا عرفها المسلمون في كل تاريخه. ولا دون حسب علمي عالم موثوق في شيء من كتب العلم، وأنه لا يجوز الأمر، يعني هم كمان يقولوا لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بإذن الإمام، ولا يجوز رد العدوان عن ديار المسلمين إلا بأمر السلطان. وهؤلاء للأسف أعطوا الحاكم صفات الرب سبحانه وتعالى. لا تكفير للعلماء ولا لا، اسمع رد الشيخ ابن العثيمين وقال ايه: كذاب من وجه وضلال من وجه، لا أنصح الشباب أن يرتبطوا بمثل هؤلاء، يحذر منهم ويحقق معهم. أدي عبد الرحمن عبد الخالق، مش الشيخ ربيعي اللي دبحك، ده انت مدبوح من أئمة العصر، الألباني قضى عليك، الشيخ صالح العثيمين قال عليك كذاب. وخلي بالكوا كلمة كذاب دي هي دي خلاصة، هؤلاء الأئمة ينطقون نطقا ينطقهم الله بالحق. الكلام الأخير اللي كاتبه ده من يومين، اللي كاتبه من يومين، وهذا الكلام له علاقة بالدورة بتاعتنا احنا دي، كل كلمة تلاقيه كذاب. تفتكر كلمة ابن العثيمين وحطها في أذنيك، كل ما تقرأ له كلمة على صفحته في الفيسبوك افتكر كلمة ابن العثيمين: كذاب من وجه وضلال من وجه، لا أنصح الشباب أن يرتبطوا بمثل هؤلاء، يحذر منهم ويحقق معه. وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أيضا عن جماعة تضع مسؤولا على الشباب في كل منطقة، هل يجوز هذا؟ ما يدي ما ده عمله، وهذا ما أوعز إليه إلى مدرسة الأسكندرية، وبقى فيه عندهم قيم وأمثل في كل محافظة، ده شغل عبد الرحمن عبد الخالق. فأجاب فضيلته: لا يجوز إلا بإذن ولاة الأمور. ولذلك عندك التنظيم الهرمي في مدرسة اسكندرية لأنها تربية عبد الرحمن عبد الخالق. يقول: وأجاب مثله فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. الشيخ الفوزان لما سئل عن هذا وقرئ عليه هذا الكلام المكتوب في مجلة الفرقان، قال: هذا الكلام يدل على حقد في قلبي على علماء الدعوة الموجودين الآن، وهذا قليل من كثير مما قال. يعني الشيخ صالح متابع بقية أقواله الأخرى، فبيقول الشيخ صالح: وهذا قليل من كثير مما قاله، عليه مسؤوليته أمام الله وعلى الطلبة أن يحذروا منه. يبقى مش الشيخ ربيع اللي دبحك لوحده، وادي سيف تاني من الشيخ صالح الفوزان. يلا ندخل على الشيخ الفوزان قال ايه عليه تاني. واجاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على عبد الرحمن عبد الخالق في قولي: اعطوا الحاكم صفات الرب. قال: هذا في تكفير للعلماء، انصح ان هؤلاء يحاربون، مش كمان يحذر منهم، لا، ده التعامل مع عبد الرحمن عبد الخالق على رأي الشيخ صالح الفوزان حرب ضده، يحارب. ليه؟ هذا فيه تكفير للعلماء، كفر العلماء، مش ده تكفير ولا لا؟ ده ما يقول علماء، هؤلاء العلماء ليسوا بالجهال، حينما يعطون الحاكم صفات رب العالمين هذا ما فعله النصارى، مش كده ولا لا؟ فهذا مصيبة. وقال عبد الرحمن عبد الخالق قولة تانية، مصيبة جديدة: من أكبر قضايا التقليد في السلفية التقليد في العقائد، بمعنى أننا نفهم المشاكل التي وقع فيها الناس قديما لا نفهم غيرها ونطبقها في الوقت الحاضر. علماء السعودية مقلدون، لا يعلمون شيئا عن الأحوال الحديثة، وإنما يعلمون أشياء قديمة ويطبقونها على الوقت الحاضر. مثال: إذا ذهبت إلى السعودية لا تجد قبرا، ونادرا تجد من يدعو غير الله، ومع ذلك تجد طائفة العلماء لا يحسنون العقيدة إلا ما تكلم به الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي قضايا توحيد الألوهية والنهي عن عبادة القبور والتوسل بها، مع العلم أن البيئة والقرى التي يتكلمون فيها هذا الكلام لا تجد فيها إنسان يقول بمثل هذا، لكن نشأت أفكار جديدة مثل الإلحاد والتشكيك في الدين. لكن هم، يعني هؤلاء العلماء، في عماء تام وجهل تام عن هذه المشاكل الجديدة. إذن هذه السلفية التقليدية لا تساوي شيئا، نسف السلفية التي عليها الأئمة الكبار. إذا ما زال إخواني دخل السلفية واخترقها ليضربها في مقتل إذا بي بعد ذلك يقضي على أئمتها. ده رجل خبيث خبيث ومجرم. يقول الشيخ ابن باز لما سئل قال هذا باطل. الشيخ ابن باز كلمة واحدة هذا باطل. أما الشيخ ابن العثيمين فقال هذا الكلام عن جهل بواقع السعودية. فالعلماء هنا ولله الحمد يقررون التوحيد بجميع أنواعه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. يقررون هذا لأنهم مسؤولون عن إخوانهم. بيكرروا الكلام ده وبيكرروا كتير ليه؟ لأنهم مسؤولون عن إخوانهم في البلاد الأخرى التي يرون أن كثيرا من عوامها ضل بتعظيم القبور ودعائهم أحيانا. أما كونهم لم يبحثوا فيما جد من العقائد الفاسدة الباطلة فهذه أيضا شنشنة. شوف شنشنة. وقد نشأ كثير من طلاب العلم الذين تخرجوا من الجامعات على دراسة هذه الأفكار المنحرفة والملل الحادثة، كما يعرف ذلك من اطلع على مناهج جامعة الإمام محمد بن سعود وغيرها أيضا. يعني السعودية كانت قديما مغلقة ثم انفتحت، فلما انفتحت وجدوا أن هناك أفكار جديدة وشيوعية وكذا وكذا، العلماء ما كانوا درسوها، والمجتمع نظيف ليس فيه شيء من هذا، ولكن العلماء أنشأوا جامعات حديثة وأدخلوا هذه الأمور من أجل أن يتعلم دعاء جدد وعلماء جدد الأجيال الجديدة الأفكار الجديدة للرد عليها. وذلك عملوا الجامعة الإسلامية لتعليم أبناء المسلمين في العالم الإسلامي كله. يعني الجامعة الإسلامية ليست خاصة بمين؟ بسكان السعودية، وإنما يأتيها من كل فج عميق فيعلمونهم ويخرجونهم إلى البلدان الأخرى لكي يتعلموا. وأجاب فضيلة الشيخ صالح بن غصون رحمه الله إن جامعة بيرد على كلام عبد الرحمن، إن جامعة الإمام محمد بن سعود والجامعة الإسلامية تدرسان الفلسفة والعقيدة الطحاوية وشروحها، وكذلك العقائد المصنفة من قبل شيخ الإسلام مثل الحموية والتدمرية والواسطية. والدراسة الآن مركزة على العقائد والفلسفة والملل والنحل والأديان. هذا كلام يصل إلى الكفر، بيقول كده عليه، هذا كلام يصل إلى الكفر، لأنه يصف الحق أنه لا شيء، لأنه قال هذه السلفية التقليدية لا تساوي شيئا. السلفية التقليدية تدعو إلى إيه؟ إلى ما دعا إليه الأنبياء السابقون، حتى ولو كان العلماء لا يعرفون شيئا عن الشيوعية ولا عن المذاهب الجديدة التي جدت حديثا، لا يعلمون شيئا عنها، عافاهم الله وعاف بلادهم منها. تقول لا تساوي شيئا؟ إذا كانت لا تساوي شيئا يبقى دعوة هم كانوا على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يبقى محمد وما كان عليه هو وأصحابه، معاذ الله أن ننطق بهذا. ولذلك قال الشيخ صالح هذا كلام يصل إلى الكفر، لأنه يصف الحق أنه لا شيء، ويصف الاستقامة أنها لا شيء. أنصح أن هؤلاء يحاربون، كلمة جديدة زي كلمة صالح الفوزان، يحاربون. أما صاحب المقالة مغرض، إنسان خبيث فاجر مريض، ده كلام العلماء فيه مش كلامي. يبقى أنا لما قلت عليه مجرم ما جبتهاش من عندي، الشيخ قال مغرض خبيث فاجر مريض، لا ما قالش مجرم، ضيفها بقى من عندي. هو أنا ماليش حق أجتهد ولا إيه؟ إيه فيه يا جماعة؟ طب وقال خلاص الأذان ولا إيه؟ تعال أذن يا عم، يعني فيش دقيقتين حتى؟ ماشي. في دقيقة شفت؟ بعد هذا الذي ذكرناه لكم كافتتاح للكلام عن فتنة هذا الشخص، وبينا أنه حينما انتقل إلى الكويت أنشأ جمعية إحياء التراث، وهذه الجمعية ظاهرها أنها تدعو إلى إحياء التراث وتطبع الكتب الإسلامية وتحييها، وبالطبع جمعية خيرية في الكويت، والكويت هي خزانة الإخوان في العالم، خزانة الإخوان المسلمين في العالم هي إمارة الكويت. هذا أمر معروف يعني ليس سرا وإنما معلومة حقيقية. فحينما تنشأ جمعية دعوية هناك تتصور حجم الأموال الذي من الممكن أن تحصل عليه؟ هو ادعى أنها سلفية وحكام الكويت كانوا خائفين من المد الفارسي، مد الفارسي بجوارهم، فخافوا أن يركنوا إلى الإخوان، لأن الإخوان لهم علاقة معروفة مع الرافضة وأيدوا ثورة الخميني. فأشار عليهم من أشار من رجال الدولة أنه ينبغي عليهم أن يضعوا أيديهم في أيدي السلفيين، لأن السلفيين ضد الرافضة، فالدين هناك يفتح المجال للسلفيين، لأن السلفيين هناك عداء بينهم وبين الروافض، لكن لو فتحتم الباب للإخوان ماذا ستكون النتيجة؟ سيضع الإخوان أيديهم في أيدي الروافض كعادتهم، فماذا كانت النتيجة؟ تركوا المجال واسعا لسلفية عبد الرحمن عبد الخالق. إذن الإخوان جاءوا من الخلف فأتوا إليهم كما قال الشيخ الألباني سلفي متأخون أو إخوان متسلف، وهذا الأمر من أخطر ما يكون، الإخوان المتسلف، لأن الجميع يتعاملون معه على أنه سلفي وهو ليس بسلفي، يتعاملون معه على أنه سلفي، وحقيقة الأمر أن الرجل ليس بسلفي وإنما هو إخواني قلبا وقالبا. وانظروا إلى كلام الشيخ الألباني ثم التصرفات الواقعية. وذلك وجدنا جمعية إحياء التراث تتسع، لا تعمل في الكويت فقط وإنما أصبحت أي يدها ممتدة وأذرعها ممتدة إلى كل مكان في العالم الإسلامي، وفي كل مكان تذهب تفرق بين السلفيين، لأن الفكر هذا فكر عبد الرحمن عبد الخالق الذي يسخر من علماء المملكة ويقول السلفية التقليدية ليست بشيء. ماذا تنتظر منه حينما يقوم بتمويل عمل إسلامي أو دعوة إسلامية؟ سيمولها بأي شروط؟ بشروط معينة، هذه الشروط أن تفتحوا الباب لدعاتنا الذين هم على منهجنا. فقاموا بناء على ذلك باختراع جماعات وإنشائها، ثم سعوا في نفس الوقت إلى السيطرة على الجماعات والجمعيات السابقة، فالجمعيات السابقة سعوا لاختراقها، ثم في نفس الوقت قاموا بصنع جماعات وجمعيات جديدة، واضح؟ ثم كذلك بثوا دعاء متفرقين، واضح؟ فعندك مثلا في أي بلدة يأتون على جمعية من الجمعيات فيقوموا باختراقها، والمال يستطيعون من خلال أن يقوموا بالتفريق بين الناس. كذلك لو حدث هذا الأمر بالنسبة للدعاء الفرديين، لا يمول ولا يدفع فلوس إلا للإيه؟ للدعاء الذين يسيرون على منهجه فقط. ثم لو استطاعوا أن ينشئوا تنظيمات، ينشئوا تنظيمات على منهجهم. ولذلك بالنسبة لمصر، طبعا مصر حازت قصب السبق في هذا الأمر، فاستطاع أن يسيطر على مجموعة من الدعاء الفرديين، فنشأ عندنا فيما بعد دعاء فرديين، دعاء فرديين مثل حسان يعقوب، كل هؤلاء تمولهم جمعية إحياء التراث، واخد بالك؟ ثم الجماعة الإسلامية كانت عندنا في السبعينات جماعة واحدة كما قلنا، وقلنا أسباب نشأة الجماعة الإسلامية في الجامعة حينما فتح السادات الباب على مصراعي للدعوة لكي يحارب الشيوعية ويحارب الاشتراكية ويحارب من يلبس قميص عبد الناصر، ففتح الباب والمجال في الجامعة لهذا، فنشأت الدعوة الإسلامية. ثم خرج قادة الإخوان من السجون، فحينئذ صارع اليهم وهرع اليهم عبد المنعم ابو الفتوح وبايعهم وكان امير امراء الجماعات الاسلامية. فحينئذ حدث الانشقاق، فانحازت مدرسة الاسكندرية وانحازت ابناء الصعيد. ابناء الصعيد تلقفهم عمر عبد الرحمن لينشأ الفكر الذي يدعي السلفية وفي نفس الوقت يستخدم السلاح اللي قالوا عليها فيما بعد من ناحية الأمنية والناحية الإعلامية السلفية الجهادية. ثم الإخوان الرسميون وهم الفصيل الذي اتبع عبد المنعم أبو الفتوح، والفصيل الثالث في الأسكندرية هذا تلقفه عبد الرحمن عبد الخالق، ولذلك كانوا شباب غض. لسه محمد بن إسماعيل كان لسه طالب في الجامعة، طالب في كلية الطب، لم تكن عنده الإمكانات لا هو ولا زملاؤه في أن يؤلفوا هذه الرسائل ونشره. حينما يضع كتابا في منهج الدعوة الإسلامية، منهج علمي، موضوع منهج حقيقي، لا تستطيع عقلية محمد ابن إسماعيل ولا عقلية سيد غباشي ولا إدريس، ولا كان طبعا كان لسه ما ظهرش ياسر برهامي، لأن ياسر برهامي فيما بعد لأنه أصغر منه، ولا أحمد فريد، محدش عنده الإمكانيات في وضع كتاب منهج الدعوة الإسلامية الشامل للعوام والدعاء والمتخصصين. أكبر من حجم ومن إمكانات مؤسسه محمد بن إسماعيل، ولذلك كانوا يذاكرون في معاهدهم وفي مدارسهم الأصول العلمية للدعوة السلفية الذي صنفه عبد الرحمن عبد الخالق. وكتب عبد الرحمن عبد الخالق وكانت له مكتبة اسمها مكتبة العلم ببنها تنشر كتبه في المذهبية والأئمة السلفيون والأئمة الأربعة، القضايا الكلية للاعتقاد في الكتاب والسنة، كل مؤلفات ورسائل والشورى والولاء والبراء، كل هذه الرسائل كانت تطبعها دار العلم، وكانت المدرسة السلفية تقوم بنشرها وتقوم بدراستها. فإذا كان هو إن لم يكن مؤسسا فعليا فهو الذي احتضن هؤلاء بعد تقسيم الجماعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام. الإسكندرية مدرسة الأسكندرية سميت أو سماها محمد بن إسماعيل المدرسة الإيه؟ السلفية. انظروا إلى شريط المدرسة السلفية الذي يقوم الشيخ ربيع بنقده، اسمه شريط الإيه؟ المدرسة إيه؟ السلفية. يعني اسم المدرسة السلفية تسمية عبد الرحمن عبد الخالق. فحتى إن جاء البعض الآن لكي ينازع ويقول لا هو لم يؤسس مدرسة اسكندرية، نقول لا، حتى وإن لم يؤسسهم فهو الذي احتضنهم وجدهم موجودين. ما هو الإخوان حينما تلقوا تنظيم عبد المنعم أبو الفتوح لم يؤسسوه وإنما احتضنوه. عمر عبد الرحمن لم يؤسس الجماعة الإسلامية بل احتضنها. عبد الرحمن عبد الخالق أصبح الأب الروحي لمدرسة الأسكندرية، وهذا الكلام لا يستطيع أحد أن ينازع فيه، والتاريخ يكذبه، من نازع في هذا التاريخ يكذبه. إذا استطاع أن يحتضن جماعة ناشئة، وهذه الجماعة حينما حدث الانفصال كان من الممكن أن ينضوا وهم سلفيون، أن ينضوا تحت راية أنصار السنة في الأسكندرية، ولكن كانت الأسكندرية بالذات لها ظروف خاصة في جماعة أنصار السنة هناك، كان فيها ظروف خاصة، يعني كانت جعلت عقبات في سبيل انضواء هؤلاء الشباب تحت رايتهم، سامحهم الله فاحتضنهم عبد الرحمن عبد الخالق، وكان يظهر في ذلك الوقت سلفية. ثم التفت إلى جماعة أنصار السنة نفسها، فماذا فعل معها؟ بعد صلاة العصر إن شاء الله نتكلم عن عبد الرحمن وما جناه هو وإحياء التراث على جمعية أنصار السنة السلفية التي أسسها العلماء السلفيون بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر.